الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما زلنا بحمد الله وتوفيقه مع سورة الأحقاف ومع هذه الآيات الباهرات، آيات فيها عبر وعظات، ونسأل الله أن يجعلنا ممن ينتفع بكتابه وسنة رسوله عليه الصلاة وأتم السلام. قول الله جل ذكره: وصينا الإنسان بوالديه إحسانا، ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، هذه وصية الله لنا جميعا يا أيها الأحبة الكرام. ربنا جل جلاله وصاك بالوالدين إحسانا، والإحسان ضد القبح، يعني إحسان في كل شيء، في الألفاظ، في الأقوال، إحسان في أمامهم، في وجودهم، إحسان في غيابهم، إحسان في حال الحياة، إحسان بعد الممات. يا رسول الله، هل بقي علي شيء من بر أبوي أبرهما به بعد موتهما؟ قال: نعم، إنفاذ عهدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، والصلاة عليهما. فهذا القول المبارك وصية الله: وصينا الإنسان بوالديه إحسانا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك عليه الصلاة وتم السلام. وذلك لأن الأم تعبت تعبا شديدا، كما نص الله في هذه الآية: حملته أمه وهنا على وهن، كرها على كره، وحمل وفصاله 30 شهرا. الحمل ذكر الله تعالى حمله ووضعه وفصاله، 3 أشياء عانت الأم فيها مشقة شديدة، من وحام وغثيان في الحمل، وآلام الله بها عليم، ثم آلام ساعة الولادة، تكاد الأم روحها تذهب عند ميلاد ابنها، وبعد ذلك إرضاعه ومعاناة، يعني المشقة في تربيته. فلذلك ربك وصاك يا عبد الله بوالديك إحسانا. الإحسان يكون في قولك، ويكون في معاملتك معه، وفي قضاء حوائجهما. وتذكر دائما قول النبي صلى الله عليه وسلم: الوالد أوسط أبواب الجنة. الوالد يشمل الأم والأب، الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فاحفظ هذا الباب أو ضيعه. ولما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد الجهاد معه، الجهاد ذروة سنام الإسلام، ومع النبي محمد عليه الصلاة والسلام، قال: أحي والدك؟ ألك أحد من أبويك حي؟ قال: كلاهما. قال: ارجع إليهما ففيهما فجاهد، جاهد مع أبويك. منعه من الجهاد معه من أجل بره بأبيه وأمه. ولما جاء الرجل قال: يا رسول الله، جئت تركت أمي تبكي وجئت إليك أجاهد معك في سبيل الله. قال: ارجع إليها فأضحكها كما أبكيتها، والزم رجلها فثم الجنة. إلزم رجلها فثم الجنة. شباب اليوم بحاجة إلى أن تكرر هذه الأدلة على أذهانهم، وبحاجة أن يحفظوها. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. القرطبي رحمه الله تعالى عليه جمع بين الآيات السابقة في أن في الكفار وفي شأن كفرين بالرسول صلى الله عليه وسلم، قال: وهذه الآية ووصينا الإنسان بوالديه، قال: بين جل ذكره اختلاف حال الإنسان مع أبويه، فقد يطيعهما وقد يخالفهما. يعني هذه الآيات التي ستأتي ذكر الله حال بعض الأبناء: رب اغفر لي ولوالدي حتى إذا بلغ أشده، بلغ 40 سنة، قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، ودعا الله بصلاح ذريته. وبعض الأبناء والعياذ بالله كافر بالله العظيم يعاند والديه ويجلب عليهم العنة والمشقة في الدنيا والآخرة، فهناك بعض الأبناء يطيعون أباءهم وبعض الأبناء عاقين لأبائهم. فما أجمل ما قال القرطبي، قال: فلا يبعد مثل هذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إذا كان الابن أحيانا يطيع أباه وأحيانا بعض الأباء الأبناء يعق أباه، فكذلك الخلق بالنسبة لسيد الخلق عليه الصلاة والسلام، منهم من يطيعه ومنهم من يكفر به ويعصيه. قال: فلا يبعد مثل هذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم وقومه حتى يستجيب له البعض ويكفر به البعض. فهذا وجه اتصال الكلام بعضه ببعض. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، ثم ذكر الله تعالى بعض الأسباب ونبه لماذا أوصى بالأم ولماذا أوصى بالأب. قال: حملته أمه كرها ووضعته كرها، يعني حملته أمه بمشقة بالغة وعانت وتعبت، وكذلك وضعته عند الميلاد على كره، على مشقة شديدة، على آلام. حملته كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا، ليس ساعة تعبت الأم أو ساعتين أو يوم أو يومان، بل 30 شهرا كاملة. ولذلك حدثت قصة في زمان أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، جاء رجل واشتكى لأمير المؤمنين عثمان أن زوجته وضعت 6 أشهر، فعثمان رضي الله عنه أمر بها، قال: ترجم. فلما سمع علي رضي الله عنه بذلك قال: يا أمير المؤمنين، ألست تقرأ القرآن؟ قال: بلى. قال: أليس فيه قول الله جل جلاله: وحمل وفصال 30 شهرا، مع قول جل ذكره: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. قال: حولين كاملين يعني 24 شهر، وحمل وفصال 30 شهرا. قال: فرأينا الله تعالى أبقى 6 أشهر، وهذه للحمل، يعني هذه أقل مدة للحمل 6 أشهر. فقال: والله ما فطنت لها. ورضي الله تعالى عنه رجع عن قوله. فالمقصود أن الله تعالى ينوه ويلفت نظر الإنسان بأنك يا ابن آدم أمك تعبت فيك ومن أجلك تعبا عظيما، وسهرت الليالي وعانت آلاما وفقرا ومرضا، وكانت تحلم أن تراك كبيرا وتراك في مكانة عالية. وكثير من الناس إلا من رحم الله لما كبر وأغناه ربه وصار في مكانة عالية، لعله والعياذ بالله هذا الجحود لا يعرف صلة لا لأمه ولا لأبيه، بل لعله يتبرأ منهم، نسأل الله العافية والسلامة. فلذلك ربنا جل ذكره يقول: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة. بلغ أشده يعني قوي واشتد من الشد أي القوة، وهذا السن الذي يبلغ الإنسان فيه أشده، بعض أهل العلم قالوا سن الحلم يعني أول ما يبلغ، بعضهم قال ابن 33 عام، بعضهم قال ابن 36، وبعضهم قال تكتمل كما نص الله في القرآن: وبلغ أشده، حتى إذا بلغ أشده. قالوا: واستوى، في قول واستوى 40 عاما. الاستواء استواء الرشد واستواء الكمال وذهاب الطيش عن العبد، ويبدأ يبصر طريقه إذا بلغ 40 سنة. ولذلك هنا قال أبو بكر بن عياش، قال عن الأعمش عن القاسم بن عبد الرحمن قال: قلت لمسروق: متى يؤخذ الرجل بذنوبه؟ يعني متى يشدد عليه؟ قال: إذا بلغت 40. إذا بلغت سنين عمره 40 عاما، فخذ حذرك، أو إذا بلغت 40 عفوا، إذا بلغت 40 فخذ حذرك. إذا وصل الإنسان 40 ينبغي أن ينتبه. كذلك قال عزرة ابن قيس الأزدي، وهذا يعني روى حديث ولكن الحديث فيه ضعف، قال العبد المسلم إذا بلغ 40 سنة خفف الله حسابه، وإذا بلغ 60 سنة رزقه الله الإنابة. هذا حديث لا يصح. الحجاج بن عبد الله الحكمي أحد أمراء بني أمية قال تركت المعاصي والذنوب 40 سنة حياء من الناس. قلت تركت المعاصي 40 سنة يعني استحياء من عباد الله. قال ثم تركتها حياء من الله. تذكرت أن هذا أجل وهذا أعظم وهذا أوجب، فتركت الذنوب حياء من الله عز وجل. والرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بعض الصحابة بذلك فقال استحي من الله كاستحيائك من رجل شريف من قومك. وأنشد بعض الشعراء قوله صبا ما صبا، يعني وقع في المعاصي ومال يمينا وشمالا كثيرا، صبا ما صبا حتى على الشيب رأسه، فلما علاه قال للباطل اطلي. يعني لما على الشيب رأسه استحيا ورجع إلى الله عز وجل. وعندنا في الحديث الصحيح قد أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغه 60. نسأل الله أن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني، يعني يا رب ألهمني، يا رب ارشدني، وفي طيات ذلك ردني إلى الحق ووفقني له. يا رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، نعمة التوحيد، نعمة الإسلام، أشكر نعمتك. نعمتك هنا مفرد مضاف تشمل جميع النعم. وما أجمل ما قال بعض أهل التفسير، قال العبد المؤمن يسأل الله تعالى أن يوفقه لشكر نعمة الله على والديه، لأنه ما من نعمة عند الآباء إلا ويصل برها وخيرها إلى الأبناء، ينتفع بها الأبناء، ولا بد ينتفع بالنعم عند الآباء ينتفع بها الأبناء. قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه. أعمل صالحا ترضاه يعني وفقني للعمل الصالح الذي كله الإخلاص لك وموافق لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، وأن أعمل صالحا ترضاه. ثم قال وأصلح لي في ذريتي. سأل ربه جل جلاله تمام شكر نعمتي التي أنعمها على والدين وعلى نفسه من الصحة والعافية والرزق والهداية الإسلام، أعظم من ذلك كله. ثم بعد ذلك يسأل الله عز وجل صلاح الذرية، صلاح الذرية. وهذا مهم جدا، ألا تدعو أبدا على ابنك مهما كان عاصيا، مهما رأيت الولد مال يمينا أو شمالا، عليك أن تدعو الله له بالهداية والصلاح والتوفيق. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدعو على أبنائكم، ولا تدعو على أموالكم، ولا تدعو على أنفسكم، لعلكم توافقون ساعة إجابة فيستجيب لكم. لذلك انتبه المرء إخواني، الدعاء هو العبادة، والعبد إذا دعا لأبنائه دعوته مستجابة. ولذلك اشتكى أبو معشر، اشتكى ابنه إلى طلحة بن مصرف، يقول له ابني هذا يخالفني، ابني هذا يقع في بعض الأمور لا أحبه، جعل يشتكيه. فقال طلحة بن مصرف رحمة الله عليه استعن عليه بهذه الآية، قال ربي وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. يعني قال استعن عليه بالدعاء، بدعاء الله وأنت تترك المعاصي. ما هي الآية كده؟ الآية مرتبطة بهذا. قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي ثم أصلح لي في ذريتي إني تبت إليك. دل ذلك على أن هذا العبد الذي بلغ 40 سنة كان عاصيا إلى يوم كان، وكان متلبسا بمخالفة الله ومخالفة أمره، وكان بعيدا عن ربي ومولاه، ولكن ربنا جل ذكره يقبل توبة التائب ولا يرد عبدا أتاه أبدا. فلذلك لما جاء ورجع إلى الله بعد 40 عاما طويلة ويقع المرء فيها في آثام الله بها عليم، ولكن ربنا لا يرد، ربنا يقبل توبة العبد ويفرح بتوبة أحدكم حين يتوب إليه، من أحدكم كان على راحلته وعليها طعامه وشرابه فانفلتت منه في أرض فلاة فأيس منها فاضطجع في ظل شجرة ينتظر الموت، بينما وكذلك إذ وجد ناقته عنده وعليها طعامه وشرابه فقال اللهم لك الحمد أنت ربي وأنا عبدك، أخطأ من شدة الفرح. قال إني تبت إليك وإني من المسلمين. وهذا والله علاج لصلاح أبنائنا، من أعظم العلاج الدعاء وفعل الصالحات وترك الحرام، من أعظم صلاح أسباب صلاح أبنائنا وتوفيق في حياتهم أن ندعو الله لهم مع توجيهنا إياهم للصلاح والخير والبر، وكذلك نحن نستقيم على طريقة الله ونترك ما حرم الله. قال سعيد بن جبي بن المسيب لابنه، قال سعيد بن جبي بن المسيب نعم لابني، يا بني والله لا أزيدن في صلاتي من أجلك رجاء أن أحفظ فيك. يريد نفهم مثل هذا، كل يوم كده تزيد ركعتين تصليهم رجاء أن يحفظك الله في أولادك، تكثر من ذكر الله رجاء أن يحفظك الله في أولادك، تكثر من قراءة القرآن رجاء أن يبارك لك في أولادك ويصرف عنهم السوء والشر. إني تبت إليك وإني من المسلمين، ومعنى المسلمين هنا يعني المنقادين لأمرك المستجيبين لك. وقول الله تعالى أصلح لي في ذريتي أيضا يعني أصلح لي أموري في ذريتي بأن تجعلهم هداة للإيمان واتباع مرضاتك والعمل بطاعتك. فهنا هذا معنى أصلح لي في ذريتي، يعني يا رب اجعلهم هداة مهتدين، وفقهم للعمل بالدين، وشرفهم بطاعتك يا رب العالمين، أصلح لي في ذريتي. ويدلك أيضا أن الذرية ليست بصالحة ويسأل الله تعالى صلاحها، هو نفسه كان عاصيا ولكن ربنا تعالى قادر أن يصلح أعتى العتاة في طرفة عين. ربك يصلح المهدي الذي يملأ الأرض عدلا في آخر الزمان، قال صلى الله عليه وسلم عنه يصلحه الله في ليلة، يعني لم يكن صالحا ولم يكن أهلا لأن يصل إلى هذه الإمارة العظيمة، يصلحه الله ويهيئه ويرشده ويوفقه لأسباب الصلاح في ليلة من الليالي. سبحان الله الكريم. قال مولانا جل ذكره عن هؤلاء الطيبين الذين صاروا أوفياء لآبائهم وشاكرين لربهم وتابوا إلى الله وتركوا الآثام والمعاصي ويدعون ربهم أن يصلح لهم في ذرياتهم، ثم يخبروا أنهم يا ربنا نحن مستمسكين بدينك، معتصمين بكتابك، منقادين لأمرك. قال مولانا وما أجمل ما قال، أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا. الله، ما أعظم الله. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة، نتجاوز عن السيئات ونقبل الحسنات. هؤلاء مولانا يقبل حسناتهم وإن كانت يسيرة، ويغفر سيئاتهم وإن كانت كثيرة. ما أعظمهم الرب وما أكرمه جل جلاله. أولئك الذين تقبلوا عنهم أحسن ما عملوا يعني طاعاتهم، وأحسن ما يعمل المرء التوحيد، وأحسن ما يعمل المرء مراقبة الله، وأحسن ما يعمل المرء أن يكون نافعا لإخوانه، وأحسن ما ينفع المرء أن يحمل صدرا سليما ليس فيه غش ولا حسد ولا حقد لعبد من عباد الله على خير أعطاه الله إياه. ولذلك أيها الأحبة الكرام، مولانا يقول أولئك الذين يتقبل عنه، يتقبل الله تعالى أعماله، يقبلها. وكان ابن عمر رضي الله عنه يقرأ قوله تعالى إنما يتقبل الله من المتقين، يقول والله لو أعلم أن الله قبل مني ركعة لكان ذلك أحب إلي من الدنيا وما فيها. إن الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين. طيب أنت ربنا يقول لك إذا قمت بهذا نحن نقبل جميع أعمالك الصالحة ونكفر عنك جميع سيئاتك، ما الذي يمنعنا؟ الناس فتيه، والناس في بعد، والناس ينصرفون عن سبب عزهم وسبب سعادتهم في الدنيا والآخرة إلى آراء، إلى حسالة آراء الناس، إلى ديمقراطية وإلى علمانية وإلى اشتراكية. والله لم تجدها، لا تجدها في كتاب الله ولا تجدها في سنة رسول الله عليه السلام. ولذلك ما جنى الناس منها إلا النكد والتعب، ولم يجدوا إلا شرا وبالا ما داموا بعيدين عن كتاب ربهم عز وجل. أما الخير، كل الخير في هذا القرآن. أولئك الذين تقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة. يا رب اجعلنا منهم يا أكرم الأكرمين. وعد الله أهل الإيمان أن يتقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم، كما وصى عمر رضي الله عنه الأمير بعده، قال أوصي الأمير بعدي بالأنصار خيرا، قال أوصيه أن يقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئه. وهكذا المؤمن يقبل حسنات إخوانه ويتجاوز عن من يسيء، لعله يكن من أثقل ما تلقى الله به يوم القيامة بعد التوحيد وأداء فرائض الله عز وجل. أولئك الذين تقبلوا عنهم أحسن ما عملوا. واسمع، فإن علي رضي الله تعالى عنه، والقصة حدثت عن محمد بن حاطب قال ونزل في داري حيث ظهر علي على أهل البصرة فقال لي يوما لقد شهدت أمير المؤمنين عليا وعنده عمار وصعصعة والأشتر ومحمد بن أبي بكر، فذكروا عثمان، يعني بعض الناس ذكر عثمان، فنالوا من عثمان، وكان علي رضي الله عنه على السرير، يعني جالس على الكرسي ومعه عود في يده، فقال قائل منهم إن عندكم من يفصل بينكم، يعني عندكم أمير من علي أعلم الناس في زمانه ومن عشر مشتري من الجنة ورابع خلفاء الراشد المهديين وسير الرسول صلى الله عليه وسلم يفصل بينكم في هذه المسألة. فقالوا فسألوه، فقال علي رضي الله عنه كان عثمان من الذين قال الله فيهم أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة، وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. ثم قال والله عثمان وأصحاب عثمان، وجعل يكررها ثلاثا، يعني يقول والله عثمان وأصحاب عثمان إنهم لمن أهل الجنة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. أيها الأحبة الكرام، ثم بعد ذلك انت إذا تدبرت هذه الآية أولئك أصحاب الجنة، كأن الله يملأ قلبك اطمئنانا أن عملك الصالح لا يضيع أبدا، ومهما أذنبت وأسرفت فلا تهتم إذا رجعت إلى ربك، لأنه بعض الناس تاب وترك الآثام والمعاصي ورجع إلى ربه واستغفر وأناب وحسنت توبته، ولكن يأتيه الشيطان فيقنطه من رحمة الله ويذكره ذنوبا سلفت. والله يحدثني بعضهم يقول يأتيني الشيطان يذكرني بذنب وقعت فيه من 20 عام فأظل منكد طوال اليوم، ويقول لي أسمع وسوسة، يقول لي لماذا تصلي أنت من أهل النار، أما تذكر أنك فعلت كذا وكذا؟ لا، المسلم ليس هكذا، المسلم يذكر مثل هذه الآية فيملأ قلبه اطمئنان. وأينا يسلم؟ ما في أحد أبدا يعني يسلم من المعاصي والآثام من بني آدم بعد الأنبياء، ولكن من كثر خيره وقل شره، يعني في شر في معاصي، فإن شره عند الله يوهب لخيره. إن الله لما وصف المتقين أهل الجنة قال: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم لكن لا يصروا عليها ولم يصروا على ما فعلوا، تابوا وأنابوا ويرجعوا إلى مولاهم الكريم، أولئك أصحاب الجنة، هم أصحابهم ملازمون فيها. وعبر بهذا التعبير ليدلك على أنك تملكها وأنك صاحب لها. أصحاب الجنة قال الله تعالى: أولئك الذين تقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة، في يعني ادخلهم في أصحاب الجنة وعد الصدق، وعد صدق من رب قدير وفي جل جلاله الذي كانوا يوعدون، وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. ثم مثال من أسوأ الأمثلة، ومقابل لهذا المثال السابق، والذي قال لوالديه أف لكما، كلمة أف يعني قذر لكما، العرب كانت إذا رأت شيئا نتنا قالت أف، ولا زلنا إلى الآن إذا رأيت شيئا نتن تقول أف، أو شيء قذر تقول أف. هكذا هذا العبد العاصي الكافر، هذا مثال عام ذكره الله تعالى لعبد عاصي يعني عاقل والديه، قال لهما نتنا لكما وقدرا لكما أف لكما أتعدانني أن أخرج، يعني أتعدانني أن أبعث بعد الموت، وقد خلت القرون من قبلي، خلت الأمم، أبو جهل وعتبة بن ربيعة وعاد وثمود قبلهم وفرعون، ولم يرجعوا إلى الحياة الدنيا، أتعدانني أن أخرج، وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن، وبدء الآية يدلك على ضلال كثير من الناس الذي يفكر ويحكم على الدين عقله، يحكم عقله في الدين، يتحدث ويحكم على الشريعة بعقله، هذا وافق العقل يقبله، هذا خالف العقل لا يقبله، وهذه آفة في أهل زماننا والعياذ بالله. هذا الذي يقول لوالديه القرون خلت من قبلي ولم يرجع منهم أحد بعد أن ماتوا، أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي. وعدد من أهل العلم يقولون بأن هذه الآية نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، وهذا لا يصح، لا يوجد سبب صحيح في أنها نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر، وبدلالة الآية أنها لا يصح أنها تكون في نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر، لأن الله تعالى قال في نفس الآية: أولئك الذين حق عليهم القول في أمم، يعني حق عليهم أنهم في أصحاب النار ويعذبون خالدين فيها أبدا، وعبد الرحمن بن أبي بكر أسلم وحسن إسلامه وكان من سادات المسلمين ومن العظماء في الدين، عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه. وإنما الثابت بالإسناد الصحيح الذي رواه البخاري قال: كان مروان على الحجاز استعمله معاوية بن أبي سفيان، فخطب مروان وجعل يذكر يزيد بن معاوية لكي يبايع له بعد أبيه، فقال له عبد الرحمن بن أبي بكر شيئا، في رواية في غير البخاري لما قام مروان يريد أن يأخذ البيعة من أهل المدينة ليزيد بن معاوية قال له عبد الرحمن بن أبي بكر: أجعلتموها هرقلية، إذا مات هرقل جاء هرقل بعده، فقال مروان: خذوه. شوف برضو يعني السلطة والقوة أحيانا تجعل المرء يبطش، خذوه. فلما قال خذوه دخل عبد الرحمن بن أبي بكر بيت عائشة فلم يقدروا عليه، فقال مروان ابن الحكم: هذا الذي قال الله فيه والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي. هذه رواية الإمام البخاري رحمه الله تعالى عليه. قال: فقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من وراء الحجاب: والله ما أنزل الله فينا قرآنا إلا أنه أنزل عذري بس. يعني ما في آية نزلت لعبد الرحمن بن أبي ولا شيء، إنما أنزل الله عذرها. أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي؟ يا أخي انظر إلى أهل الإيمان، هذا العبد الكافر العاق والداه من أهل الإيمان، هما يستغيثان الله، فيها معنيان، يستغيثان الله عز وجل بهدايته: يا رب اهديه، يا رب وفقه، يا رب اغفر له، يا رب خذ بنصيتي إليك. هكذا هكذا وإن كان كافرا، يعني الرحمة بالعبد أولى، أن تدعو الله أن يهديه، أن يوفقه، أن يكفي شر السوء ويكفي شر الشيطان. وهما يستغيثان لهذا قول وهو الأظهر، والمعنى الثاني وإن كان متجها أيضا، وهما يستغيثان الله منه، من ابنهما، أن يكف الشر عنهما. وهما يستغيثان الله ويكرران عليه الأدلة: ويلك، آمن، إن وعد الله حق. آمن بالله، آمن بالبعث، آمن بالجنة والنار، إن وعد الله حق. فيقول: ما هذا إلا أساطير الأولين. قال ربنا جل ذكره، معنى كلمة أساطير الأولين يعني خرافات الأولين، كتابات كتبها الأولون بأيديهم، ليس هناك بعث وليس هناك جنة ولا نار، كحال العلمانين في زماننا هذا، نسأل الله العافية والسلامة. قال ربنا تعالى: أولئك الذين حق عليهم القول، أي حق عليهم كلمة ربك أنهم لا يؤمنون، وحق عليهم العذاب. أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس في النار إنهم كانوا خاسرين. والحافظ ابن كثير رحمه الله عليه قال: من زعم أن هذه الآية نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر فقوله ضعيف، لأن عبد الرحمن بن أبي بكر أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه وكان من خيار أهل زمانه. قال ربنا تعالى: أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبل من الجن والإنس، يدلك هذا أن الجن والإنس يموتون ويبعثون ويحاسبون، ومنهم من يدخل الجنة ومنهم من يدخل النار، لأن الجن وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، وذكرنا ذلك بالتفصيل في تفسير سورة الجن بتوفيق ربنا تبارك وتعالى. قال الله جل ذكره: إنهم كانوا خاسرين، خسروا الدنيا والآخرة. أعظم خسارة أن يخسر المرء في دنياه الإيمان فيخسر رأس ماله وخسر الربح معه، ويوم القيامة قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. يختم ربنا تعالى هذه الآيات بقوله: ولكل درجات مما عملوا. يا عبد الله، لك درجات على قدر عملك، لماذا تتوالى؟ لك درجات عاليات على قدر ذكرك، لماذا لا تذكر الله كثيرا؟ لك درجات عاليات بسبب قيامك لليل، لماذا لا تقوم الليل؟ لك درجات بزيادك في البر بوالديك، لماذا لا تبرهما وتتفنن في برهما؟ لكل درجات، أي لأهل الإيمان درجات عاليات، ولأهل النار دركات سفليات في نار جهنم، لكل درجات مما عملوا. هذا يدلك أيضا أن أهل الجنة درجات متفاوتة. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم تسليما صلى الله عليه وسلم: إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق لتفاضل ما بينهم. وكما قال عليه الصلاة والسلام: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإن أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى بلا حساب ولا عذاب يا رب العالمين. ولكل درجات مما عملوا. أيضا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون الذين يضاهئون بخلق الله، نسأل الله العافية والسلامة. ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. ما من عامل يعمل إلا يوفى عمله. حضرتك ممكن تعمل في الدنيا لكن صاحب العمل لا يوفيك أجرك، وممكن تحسن لأناس محتاجين فقراء ولكن لا يوفوك أجرك. من الثناء والشكر من أحسن إليكم أو من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئون به فادعوا له، أو فقولوا، الحديث قال فقولوا جزاك الله خيرا. فأما رب العزة ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعماله، لا بد أن توفى عملك. هذه الآية تطمئنك وتحذرك، مهما تعمل من خير ستجده. أحيانا بعض المحسنين يحدثني يقول يا شيخ أفعل كذا وكذا مع فلان وأجد يسيء إلي وأنا أحسن إليه حينا من الدهر. الله عز وجل لا يضيع عنده مثقال ذرة، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. إن الله لا يظلم مثقال ذرة لا يضيعها عليك، ستجد عند الله وإن لم تجد عند الناس. فطب نفسا وثق في الكريم سبحانه جل جلاله أنه لا يضيع أجر من أحسن عمله، ويحذرك أيضا من صغير السيئات ويسيرها فضلا عن كبيرها. وليوفيهم أعماله، هذا الذي يكيد للمسلمين ويحقد عليهم ويؤذين ويحزن لسعادتهم، الله يوفيه عمله وكذلك كل من أساء. نسأل الله يجعلنا من عباد الصالحين المصلحين الموفقين يا رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.